إلا قليلا. فهنا أبطل اعتقادهم في قضية إنكارهم للبعث. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.